هناك قيد اخر يقولون لو اني اشتريت كتاب اي كتاب حد من كتب مثلا الشيخ مثلا فهذا شراء صحيح فيجوز لي ان ابيعه وهذا بيع صحيح لان الكتاب اصبح ملكي فلو انا بعته بطريقة ما فهذا ما في شيء لو انا بقول ما في شيء لكن هذا ليس فيه عهد لان هذا اشتراه بتطبيق شرعي لكن هو مش شرعي على ان له حقوق الطبع امر واضح يعني هو امتلك الانتفاع بهذا الكتاب لكن لم يمتلك الانتفاع بما بالنسخة التي يمكن ان تطبع على هذا الكتاب